أجاز وأباح مجالستها ومؤاكلتها، بل أباح كذلك النوم معها في فراش واحد وتحت لحاف واحد، كما أخبرت بهذا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين. وهذه الأحاديث وما يتعلق بها من أحكام تعتبر من بركات أمهات المؤمنين، من بركات أمهات المؤمنين ومن فضائلهن رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فروينا من الأحاديث ما لا يمكن لغيرهن أن يطلع عليه أو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث سبق في باب من سمى النفاس حيضا، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنا فستي، وذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والفوائد، إنما نذكر ما يتعلق بهذا الباب أو بهذا الموضوع، لأن البخاري أعاده وهذا كعادته عليه رحمة الله لاستنباط حكم زائد متعلق بالترجمة التي عقدها البخاري واستدل فيها بمثل هذا الحديث. والترجمة هي جواز أو الباب جواز النوم، نوم الرجل مع زوجته وهي حائض، هذا حكم، وحكم آخر متعلق بلباس المرأة الحائض، يعني يجوز للمرأة أن تنام بلباس حيضتها، كما يجوز لها أن تتخذ ثوبا آخر غير ثوب حيضتها. هذا يدل عليه حديث أم سلمة هذا، والأول يدل عليه حديث عائشة الذي مر معنا، لم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد، ثوب واحد إذا حاضت فيه غسلت أثر الحيض ولبسته وصلت به وجلست به مع زوجها وما إلى ذلك، وهذا لضيق العيش الذي كانوا عليه، وهن خير النساء. وتخبر بهذا عن حالها وعن حال غيرها من أخواتها من نساء المؤمنين، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان لإحدانا، لم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد، إلا ثوب واحد، وهن سادات النساء. وعائشة بالذات التي قال في فضلها نبينا عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على سائر النساء ممن تأتي قبلها أو بعدها في هذه الأمة، على فضل الثريد على سائر الطعام، ولا شك أن هذا فضل عظيم ومنزلة رفيعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث فيه بيان أن ثياب الحائض أو قبل هذا قالت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، يعني مراجعة سريعة لمعاني ألفاظ الحديث. والخميلة هي القطيفة، والمقصود به اللحاف الذي كان يلتحف به النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. فقالت: من سللت، يعني خرجت من تحت لحافها، من تحت لحافها خلسة وخفية حتى لا يشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، يعني أخذت نزعت ثيابها وأخذت الثوب الذي أعدته لهذا، يعني ثوب تلبسه في حال حيضها ولا تلبسه في غير ذلك. وهذا دليل على أن للمرأة كان للمرأة غير ثوب واحد. وليس ثمة تعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة هذا، وإن كان في ظاهره التعارض. قال: وقد جمع أهل العلم بين الحديثين بوجوه عدة، منها أن عائشة حكت حال النساء في أول عهدهن، في أول عهدهن يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أم سلمة ذكرت ما كنا عليه شيئا بعد ذلك، يعني الله تبارك وتعالى وسع على الصحابة بعد ذلك، ثم زاد في التوسيع عليهم بعد وفاة رسول الله وكثرة الفتوحات وتدفق الخيرات والأموال والأرزاق على بيت مال المسلمين وقسمتها بينهم وما إلى ذلك، يعني وسع الله جل وعلا عليهم في هذا الباب. وأمر آخر ذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بعد أن ذكر أوجها ذكرها أهل العلم، قال: وفي هذا دليل على أن الكل جائز غير ممنوع، يعني أن يكون للمرأة ثوب لحيضتها خاص بذلك، وأن يكون لها غير ذلك، أو أن تتخذ ثوبا واحدا يكون لحيضتها ولصلاتها ولغير ذلك، المهم أن يكون طاهرا حين صلاتها، وأن ينظف ويطهر من النجاسة إذا علقت به. وسبق أن علمنا أن دم الحيض نجس بخلاف غيره من الدماء، دم الحيض نجس، فلا يجوز للمرأة أن تصلي وعليها هذا الدم. ولهذا كانت النساء إما أن تجعل هذا الثوب الخاص، وإما أن تتزر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مباشرة النبي للحائض، أو في حكم مباشرة الحائض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجاته بأن يتزرن ثم يباشروهن، يعني يأتي زوجاته من غير جماع. المباشرة قد تكون بمعنى إتيان المرأة ولكن من غير أن يصل إلى جماعها، يعني دون ذلك، دون الجماع، يفعل ما يفعله الرجل مع امرأته إلا أنه لا يجامع، لأنه لا يجوز مجامعة الحائض، لا يجوز مجامعة الحائض. وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ولغير هذا من الأدلة المحرمة لهذا الفعل. فقد تجعل المرأة كذلك الإزار إذا جاءتها حيضتها أو نفست، أو أنها تجعل أمر آخر وتبقى بلباسها، أو تتخذ غيره من أنواع اللباس. فأول ثم قال فخرجت فخرجت فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فتني. وهذا الذي استدل به البخاري في الباب السابق على جواز تسمية الحيض بالنفاس، وهذا من الفوائد التي نستفيدها في هذا الباب أن القرآن والسنة حجة في اللغة، أن القرآن والسنة حجة في اللغة، يعني الكتاب والسنة يحكمان على اللغة لا العكس، اللغة تحكم على الكتاب والسنة كما هو شأن المبتدعة، ولهذا يؤولون الكثير من النصوص ويخالفون بهذا مراد الله تبارك وتعالى من ذلك، ويقعون في تأويلات كثيرة خاصة في باب الأسماء والصفات. قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميرة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك، جواز النوم مع الحائض، وهذه هي الفائدة التي من أجلها أعاد البخاري هذا الحديث، الفائدة جواز النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني في ثيابها التي حاضت فيها. ثم قالت زينب عن أم سلمة وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهذا الحديث كذلك يعيد البخاري إخراجه في موضعه من كتاب الصيام في باب القبلة للصائم، وهذا لأجل هذه العبارة، وفيه دليل وسبق في الباب السابق أن ذكرنا هذه الفائدة، فيه دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته، ولكن بالشرط الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيكم أملك لإربه، وأيكم أملك لإربه، وقعد وفصل أهل العلم لأجل قول عائشة تفصيلا في هذا الباب، فقالوا الشاب الذي شهوته قوية والقبلة لزوجته قد تكون سببا لأمور أخرى لا ينبغي في حقه أن يقبل، وهذا سدا لهذه الذريعة، وباب سد الذرائع باب من الأبواب وأصل من الأصول معتبرة شرعا. أما غيره الذي ضعفت شهوته أو ما إلى ذلك، كبير في السن أو لا يخشى على نفسه التمادي في في في في هذا في هذه الأمور، فهذا يجوز في حقه استدلالا بهذا الحديث. وذكرت حكما آخر وهو الاغتسال مع الجنب، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وهذا كذلك سبق في موضعه، يعني في من باب من كتاب الغسل. ففائدة هذا الحديث هي التي ذكرنا، جواز النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ومن الفوائد كذلك، وهذه الفائدة هي فائدة الحديث الذي يلي هذا الحديث الذي ترجم له البخاري عليه رحمة الله، قال باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال أنا عندي أخذ معلش، قال حدثنا هشام معاذ بن فضالة الزهراني البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميمة، نفس الحديث إلا أن في الباب السابق أخرجه البخاري أو رواه عن شيخ، وفي هذا الباب عن شيخ آخر من شيوخه، في الأول عن سعد بن حفص، وفي الثاني عن معاذ بن فضالة رحمة الله عليهما. قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. فائدة هذا الحديث قلنا هو جواز اتخاذ المرأة لأكثر من ثوب، ولا تعارض بينه وبين حديث عائشة السابق: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. قال ابن رجب عليه رحمة الله: هذا كله جائز، غير ممنوع ولا مكروه. هذا وجه، ويحتمل أن يجمع بين الحديثين بأن المراد بثياب الحيضة في حديث أم سلمة هذا الإزار الذي كانت تؤمر به النساء أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته إذا كانت حائض أن تتزر ثم يباشرها، يعني. وعلى هذا الوجه الثاني يكون توافق بين حديث عائشة وحديث أم سلمة، أنه ما كان لإحداهن إلا ثوب واحد، والإزار هذا بالنسبة للمرأة لا يعتبر ثوب ثاني آخر، لأن المرأة لا يمكن لها أن تخرج بإزار بخلاف الرجل. فهذا محتمل والأول كذلك، وعلى كلا الاحتمالين عندنا الفائدتين، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعده قال: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. هذا الباب كذلك علاقته بكتاب الحيض واضحة، لأنه يتعلق بحكم من أحكام الحائض. الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ومرت الأبواب التي فيها الأحاديث الدالة على هذا الحكم، وتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. حكم آخر من الأحكام: هل يجوز للحائض أن تشهد صلاة المسلمين أو اجتماع المسلمين في صلاتهم، ونحن نعلم أن الأمة ميزها الله تبارك وتعالى كسائر الأمم، ما من أمة من الأمم إلا وميزت بأعيادها وبمناسباتها. عيدنا نحن أهل الإسلام هو الفطر والأضحى عيدان لا ثالث لهما. وأول ما نبدأ به في أعيادنا ذكر الله والصلاة، أول ما نبدأ به في أعيادنا ذكر الله والصلاة، صلاة العيد. هذه الصلاة خاصة من في عدة أحكام، خاصة أنها لا تصلى في المساجد، تصلى في مصليات الأعياد، تصلى في الجبانة، يعني في المكان الذي يكون ظاهرا في المصر والقرية، ويجتمع أهل المصر أو القرية جميعهم، حتى وإن كانت مساجدهم كثيرة إلا أنهم في العيد يجتمعون في مكان واحد، لتكون هذه الصلاة صلاة مشهودة وفيها ما فيها من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وبيان قوة اجتماع المسلمين في مثل هذه الشعائر العظيمة. ففي صلاة العيد، ويميز كذلك هذه الصلاة أو هذا العيد كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الجميع لصلاة العيد، حتى من لم تجب في حقه صلاة الجماعة، بل حتى من دل الدليل على أن صلاته في بيته أفضل له من الصلاة في المسجد. المرأة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا، قال عليه الصلاة والسلام، ما هوش أي مسجد من المساجد، خير لها من صلاتها في مسجدي هذا المسجد النبوي. وصلاة في المسجد النبوي ك500 صلاة في غيره من المساجد، فضل عظيم. لا 500 صلاة، هذا في فضل، رغم هذا الفضل إلا أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد النبوي، ولكن رغم ذلك في صلاة العيد مأمورة أن تخرج للمصلى، مأمورة أن تخرج للمصلى. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير علة الأولى، ودعوة المسلمين العلة الثانية. فيستفاد من هذا الحديث أو من هذا التعليم أن المرأة لها أن تخرج من بيتها لشهود الخير، الأصل في المرأة القرار في البيت، لقوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل، الأصل في المرأة المكث في البيت، هذا الذي جاء به دين الإسلام، وما فيش كلام آخر أبدا، لا مكان لكلام آخر مع كلام الله تبارك وتعالى، وكل من يدعي خلاف هذا فكلامه باطل مردود عليه. قلد الكفر، تشبه بالمشركين، ينعق بكلامهم أو بوق من أبواقهم، هذا كله سواء، كلام ربنا تبارك وتعالى أولى من أي كلام. الأصل فيها أن تقر في بيتها وأن لا تخرج، وظيفة من الوظائف أعطاها الله تبارك وتعالى للمرأة، وهي راعية مسؤولة عن رعيتها في بيتها، ووظيفتها في بيتها وظيفة عظيمة. ولهذا كان أجر عملها وفضله عند الله تبارك وتعالى كذلك عظيم. المرأة تريد أن تتمرد على هذه الفطرة وعلى هذه الأحكام الربانية أو هذا الحكم الرباني. فالتمرد على مثل هذا سبب من أسباب الفساد في الأرض، وهذا الذي هو واقع الناس اليوم، هو واقع الناس اليوم، فساد في الأرض، فساد أخلاقي، فساد اجتماعي، فساد اقتصادي وما إلى ذلك. المرأة التي الأصل فيها القرار في بيتها تخرج تعمل، الرجل الذي الأصل فيه يخرج ليعمل يذهب لمكان العمل يجد المرأة قد سبقته إلى ذلك، ما عندناش مكان. يقول عندنا الأخوات الله يبارك، هاك تشوف ما في مكان، وتشغيل النساء عند أرباب الأعمال فيه فوائد كثيرة بالنسبة لجيوبهم، المرأة ترضى بالقليل والرجل لا يرضى إلا بما يكفيه، ما نقولوش الكثير. المرأة الآن يخدم مرأة يعطي لها 5000 دينار، 5000 دينار، 5000 دينار بالنسبة لها خير وبركة، يكفيها تشري المكياج وتشري اللبسة في كل شهرية والأمور الأخرى وتركب في الحافلة وانتهى الأمر. خرجت لتعول أبناء، لتعول أيتام إلا من رحم الله، يكفيها. وين الرجل اللي يرضى بهذا الثمن الزهيد؟ ما أدري أنا، هذه قديمة، ما أدري لازالهم ولا ما زالهم، والله هذا عندي معلومة قديمة. والآن هذا حتى في أوروبا، حتى في الدول هذه التي يدعون أنهم تسوية بين حقوق الرجال والنساء ما وصلوا إلى هذه الدرجة، التسوية في أجور الرجال والنساء. فهذا أصل الله تبارك وتعالى هو الذي شرعه على الناس، فالأصل فيها هو هذا، تخرج للحاجة، للخير، شهود الخير، تخرج لعيادة المريض، تخرج لزيارة المقبرة، وأن لا تكثر من هذه الزيارة يجوز لها ذلك، وهذا هو القول الوسط بين الأقوال، بين من يقول بالمنع مطلقا وبين من يقول بالجواز مطلقا. الصحيح الوسط بين الأمرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، أي المكثرات من الزيارة، تخرج لإجابة دعوة وليمة من الولائم، خالية من منكر أو خالية من المنكرات، هذا من الخير لأنه في هذا خير، تخرج لتتعلم ما ينفعها في دينها، في الوسط الشرعي المناسب لتعلم دينها، ما هوش تتعلم الفقه أو أصول الفقه في الوسط الفاسد في الفساد أبداً. لا يطاع الله تبارك وتعالى بمعصية من المعاصي أبدا، نتقرب إلى الله جل وعلا بالمعصية في الوسط والجو الشرعي الإسلامي، من غير اختلاط ومن غير تبرج بزينة ومن غير فساد ومن غير حضور مجالس فيها الفساد. من مفاسد هذه المؤسسات التعليمية أنه إذا دخلها الطالب أو الطالبة ملزم بكل موادها وملزم بالجلوس لكل أساتذتها، حتى من نهينا عن مجالستهم أهل البدع والأهواء نجالسهم أم نهجر مجالسهم؟ ما فيش خلاف بين أهل العلم في حجر مجالس المبتدعة أبدا، ولا ينظر إلى مآلة الأمور وتقدير المصالح والمفاسد، يختلف من كل زمان، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، هذا حكم واحد، مجالسة أهل البدع في مجالسهم، هذه المجالس التي تبث فيها سمومهم كلام واحد، فتجد الطالب أو الطالبة ملزم بالحضور، وهؤلاء يشددون على على على الحضور، يشددون على الطلبة، لأنهم يعلمون أنه من غير تشديد لا يحضر إلا القليل الذي هو من طينتهم أو على شاكلتهم، فيشددون حتى يحضروا كل الناس، وبعدين يبدأهم في الشبهات وفي المشاكل عياذا بالله تبارك وتعالى، وربما يدخل على شيء من الاستقامة ويخرج بعد ذلك مذبذب شاك مرتاب في أمر دينه. وعندنا شباب ذهبوا إلى بعض البلاد التي الدولة فيها الدولة العلمية للمبتدعة كسوريا أو غيرها، فرجعوا بشبهات وشكوك في دينهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، شهود الخير ودعوة المؤمنين، دعوة المؤمنين المسلمين في ماذا؟ في هذه الصلاة، في هذه الصلاة. فيجوز للمرأة كذلك أن تخرج لدعوة المسلمين، لشهود صلاتهم، صلاة العيد أو صلاة الجماعة أو ما إلى ذلك، مع التفصيل أو التفريق بين أنواع هذه الصلاة، يعني الصلاة غير صلاة العيد، عدم خروجها للصلاة أفضل لها من خروجها للصلاة، وإن خرجت جاز لها ذلك، وإن خرجت جاز لها ذلك. والقضية خاصة في المرأة متعلقة بالمفسدة وما يترتب على خروجها من المفاسد، حتى أن ما هوش من العلماء بل من علماء الصحابة، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من الخروج، يعني منعهن من خروج حتى للصلاة. ومن أهل العلم من كان يرى التعميم في الحكم حتى في صلاة العيد، أن عدم خروجها أفضل للفتنة، وهذا قول كبار لكبار أهل العلم، قول لابن المبارك عليه رحمة الله وغيره. ولكن دائما وأبدا الحجة ما وافقت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونأمر النساء بالخروج لصلاة العيد، ونأمرهم مع خروجهم لصلاة العيد بعدم التزين وعدم الخروج بالزينة وعدم التبرج وما إلى ذلك، لا بد من هذا. وإذا كانت المرأة إذا خرجت لا تخرج إلا بزينة وتبرج وفتنة فلا تخرج، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا الباب قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد قال هو ابن سلام البيكندي، وهذا البيكندي الكبير، قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عليه رحمة الله عن أيوب السختياني عليه رحمة الله عن حفصة رحمة الله جل وعلا عليها، حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية، حفصة ليست حفصة أم المؤمنين بل حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة أخت محمد بن سيرين عليه رحمة الله، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت يعني في البصرة، وهذا القول الذي كان في عندهم في البصرة لأجل ما وقع من الفتنة في النساء. وهذا في الزمن الأول، زمن التابعين، بدأت بعض مظاهر التبرج. يعني لو كان الأمر كما هو الأمر عندنا اليوم فلا يختلف اثنان من أهل العلم في منع النساء من الخروج لأجل هذه الفتنة العظيمة العريضة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا كل من يذكر هذه المسألة ويذكر أثر عائشة يقول هذا ذكرت هذا على ما كان عندهم، فلو شهدت ما عندنا لكان الأمر أشد وأعظم. يقول هذا كل من شرح هذا الحديث، كل من شرح هذا الحديث. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، قصر من قصور البصرة، وينسب لبني خلف لأن صاحبه طلحة بن عبد الله بن خلف. قال فحدثت عن أختها، فحدثت عن أختها، هذه المرأة مجهولة وأختها مجهولة كذلك، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهالة إذا كانت جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي المهم يثبت أن هذا صحابي، إلا أنه لم يذكر ولم يعلم اسمه. فهذه أختها صحابية وزوج أختها صحابي كذلك، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوات كلها، وكانت أختي معه في 6، يعني تزوجها هذا الصحابي وبعد ذلك غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أخرى، تزوجها ولم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6، ثم لما تزوجها غزا هذا العدد من الغزوات. قالت، وهذا محل الشاهد، قالت كنا نداوي الكلمة، الكلمة أي الجرحى، كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، يعني النساء كنا يخرجنا مع الصحابة في غزواتهم. فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا دليل على أن النساء كنا لا يخرجنا إلا بالجلباب، والجلباب هو ما يستر المرأة، يعني يستر سائر جسدها، ما هوش شرط يكون بهذا الخصائص الموجودة الآن، ولا يكون جلبابا شرعا ولغة إلا إذا كان بهذا الطريقة الموجود عندنا، يعني هو ما يغطي المرأة من رأسها إلى قدميها، هذا هو الجلباب. والجلباب الذي كان عند السلف عند نسائهم هو اللحاف، الملحفة، تجعلها المرأة تغطي المرأة بها بدنها من رأسها إلى قدميها. ولهذا عرفه ابن رجب عليه رحمة الله، قال الجلباب الملاءة المغطية للبدن كله. قال يلبس فوق الثياب، وتسميه العامة الإزار، العامة يسميه الإزار لأنه شكله شكل إزار، الإزار يلبس من وسط البدن، الجلباب أو الملحفة يغطي سائر البدن، يغطي سائر البدن، هذا هو المقصود بالجلباب الذي سألت عنه هذه الصحابية. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية الصحابية الجليلة نسيبة رضي الله تعالى عنها، نسيبة بنت كعب، قال أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. أم عمارة كانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، أي بأبي هو، بمنزلة أبي. سمعته يقول يخرج العواتق أو يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، والعاتق هي البكر التي لم تتزوج، البكر المرأة الشابة التي لم تتزوج بعد يقال أو تسمى عاتق. وذوات الخدور هن البنات أو الجاريات اللواتي في البيوت لا يخرجن منها، ونسبت إلى الخدور لأن الخدر هو ما يجعل ستار يجعل في البيت. لم تكن بيوتهم كبيوتنا كثيرة مرافقها ومتعددة غرفها، ربما يكون البيت واحد في غرفة واحدة كبيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كل بيت من بيوته حجرة واحدة، حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الرجل أو الضيف يدخل على رسول الله ونساؤه من وراء الحجاب، من وراء الحجاب، من وراء الحجاب، يسمعنا الحديث. فذوات الخدور هن الجاريات اللواتي يكن في البيوت ويكن من وراء هذه الستور، إذا دخل داخل البيت يتحجبن من ورائها. والغالب أنهن لا يخرجن، أنهن لا يخرجن، ولهذا يوصفن بهذا ذوات الخدور. فقالت ذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحية، قال وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة كذا وكذا؟ هذا الحديث كذلك فيه هذه الجملة من الفوائد، من فوائده أن من فوائده أولا أن الحائض لا تهجر ذكر الله تبارك وتعالى. تفضل. الحائض لا تهجر الذكر. من فوائده كذلك فيه أن النساء يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم، لا ضير في ذلك، ولكن النساء يختلفن عن الرجال، وهذا للخصوصية. المرأة لها مثلا في مجالس العلم، ما ليس من الحكمة أن تكون مجالس النساء كمجالس الرجال في وقتها، بل ليس من الحكمة أن تكون مجالس الرجال في وقت مجالس النساء في هذا الزمان، حتى لا يقع الاختلاط بين الرجال والنساء. احنا في الجمعة فقط، وبعض إخواننا يتعبوا في هذا الباب، يعني في أمر إخوانهم ونصيحتهم في اجتناب الاختلاط وما إلى ذلك. كمال يعيا مسكين، درس ناس الدرح دايد درس. لأجل هذا، وهذا لا بد منه، ولكن حتى وإن كان لا بد منه ينبغي اجتناب الوقوع فيه، ينبغي على المرأة وعلى الرجل كذلك. المرأة يكون عندها مسيرها والرجل لا يقف في الطرقات حتى يؤذي أخوات المؤمنات وهن يخرجن من المصلى وما إلى ذلك من هذه الأمور. ليس من الحكمة أن تكون مجالس العلم يحضرها النساء في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت بعض الشباب يتعبوا بعد الحلقة حتى يرجع البيت وما كاش وسائل نقل وكذا. يجي مثلا أخبرت أنه بعض الأئمة يدعي الإخوة والأخوات حضور مجلس بعد المغرب، وين هذا؟ وين هذا؟ وبعض الأخوات بالنية ولا ما أدري، ما أدري إذا هي غفلة الصالحين أو الصالحات أم هي دروشة هؤلاء المربين أو الأئمة أو الدعاة أو ما أدري، أو ما أدري كيف يعقل هذا؟ وجايين قالوا لي جايين بالأخوات من أحياء جامعية بالليل، هذا ما هو من الحكمة أبدا، ما هو من الحكمة. وما زال ولا يزال منذ أيام سلف إلى يومنا أهل العلم يجعلون مجالس للرجال ومجالس للنساء، لا يشتركن. قد يقع أن يشتركن معليش، ولكن ما ينبغي أن تكون هذه العادة والقاعدة المضطردة في هذا الباب أبدا، ليس من الحكمة. أنا ما قلت لا حرام لا مكروه، أنا أقول ليس من الحكمة يا إخوان حتى ينقل هذا الكلام إلى غيرنا بأمانة. بأمانة على بالي واحد الأخذ يروح يقول هذا الكلام، أنقله كما أقدر. قل له واحد من إخوانك قال لك ليس من الحكمة ما فعلت بهذه الدعوة، ودروس متعلقة بالحج من المغرب العشاء، دروس متعلقة بالحج، ويلا الدعوة مفتوحة للرجال والنساء. أنا بيت أذان الإقامة، بيت أذان الإقامة بعد العشاء. ما شاء الله، وما لما يبقى عامين لازم باش يدير الدروس الحج بين أذان وإقامة. لا علينا، معلش احنا نقوله ليس من الحكمة وانتهى. طيب من الفوائد كذلك، إذا خرجت المرأة لأجل هذه الأغراض النبيلة لا يجوز لها أن تخرج بزينة. من الفوائد كذلك نصري حتى ننتهي من هذا الباب، جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتلبسها صاحبتها أي أختها، جاء في رواية أخرى تلبسها أختها من جلبابها، يجوز استعارة الثياب هذا للحاجة. الأصل في الاستعارة أنها سؤال، ولكن الإنسان إذا لم يجد بدا إلا أن يستعير في مسألة من المسائل، أحتاج أن يستعير كتاب من أخيه لا يمتلكه، لا حرج في مثل هذا. احتاجت المرأة أن تخرج وليس لها ما تخرج به تستعير من أختها، لا حرج في ذلك. ولهذا بعض أهل العلم لما ذكر الفائدة قال لأجل الطاعة، ما هوش تستعير المرأة حتى تتباهى بثياب غيرها في بعض المناسبات كما هي عادة الناس الآن في الأعراس، تسلف الحلي وتسلف الثياب من أختها، هذا نوع من السؤال، والأصل في السؤال التحريم الحظر غير جائز. وهذا من قبيل المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، قال عليه الصلاة والسلام عندك أنت الشيء الذي تملكه تخرج به، ما عندك خلاص، فما هو على إطلاقها إنما بهذا القيد. من الفوائد كذلك جواز خروج النساء في الغزو ومداوات المقاتلين، أو احنا نقول المجاهدين أفضل في سبيل الله، ولكن بالشرط المذكور سابقا كذلك. من الفوائد كذلك قبول خبر المرأة، يعني منه استدل بعض أهل العلم على الفائدة السابقة، جواز مداواة المرأة للرجل، جواز مداواة المرأة للرجل، ولكن مع بعض الشروط أو الضوابط. مداواة المرأة للرجل إذا لم يوجد الرجل، إذا وجدنا الرجل فلا يجوز لنا أن نترك الرجل نروح المرأة. إذا ما وجد الرجل ووجدنا إلا المرأة لا حرج أن تداوي المرأة، بشرط أن لا تكون هذه المداواة سبب للفتنة وما إلى ذلك. إذا كان هذا فلا يجوز، لأنهم ما اختلفوا في تحريم الفتنة واختلفوا في المداواة، هل هي مستحبة جائزة واجبة، ولكن في الابتعاد عن الفتنة وعدم التعرض للفتنة هذا ما اختلفوا فيه. شوف والعكس كذلك، جواز مداواة الرجل للمرأة إذا لم يوجد، إذا لم توجد امرأة نفس الشيء. جواز مداواة هذا ذكرناه. من الفوائد كذلك قبول خبر المرأة، قبول خبر المرأة، لأن حفصة أخبرت عن امرأة، أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما كان يقع لهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فيه كذلك جواز امتناع خروج النساء من غير جلباب، لأنه لو كان جائز لقال النبي صلى الله عليه وسلم خروجي من غير جلباب ولا حرج، لو كان جائز لا أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من غير جلباب. عدم الإذن دليل على عدم جواز الخروج إلا بجلباب. من الفوائد كذلك جواز شهود الحائض ما هوش جواز نقوله طيب معلش جواز شهود الحائض، هذه فائدة متعلقة بعرفة ما ذكرت أم عطية في آخر الحديث، وهذا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة فعليك كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت، فيجوز للحائض أن تقف عرفة بل أن تشهد المشاهد كلها إلا أن لا تطوف بالبيت. ومن الفوائد كذلك وجوب خروج النساء لصلاة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني على الراجح الجمهور على أنه للاستحباب، الجمهور على أن هذا الأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، هذا وجوب هذا. ووجوب كذلك اعتزال المصلى، وجوب اعتزال الحيض للمصلى. واختلف أهل العلم في المصلى، منهم من استدل بهذا الحديث على عدم جواز دخول الحائض المسجد ولا دلالة على ذلك، يعني ليس ثمة في الحديث ما يدل على ذلك، لأن مصلى العيد ليس في المسجد، لأن مصلى العيد ليس في المسجد. ومنهم من قال اعتزال المصلى حتى تتميز الحيض عن غيرها، وهذا لا وجه له كذلك، وهذا لا وجه له كذلك، إنما التميز الذي كانوا يؤمرون به تميز الرجال عن النساء حتى لا يكون اختلاط بين الرجال والنساء، أما اختلاط المرأة بالمرأة حتى وإن كانت هذه طاهر وهذه حائض فهذا لم يرد فيه شيء، بخلاف عدم اختلاط النساء بالرجال، هذا دلت عليه أدلة كثيرة. بقي الوجه أنهن يعتزلن إما الصلاة أو يعتزلن مكان الصلاة إذا أقيمت الصلاة حتى يتركن مكانا للطاهرات حتى يصلين في المكان، إذا أقيم إذا قام الإمام، ما هي أقيمت؟ قام الإمام لأنه لا إقامة في العيد، قام الإمام للصلاة، يعني تنحينا عن مكان الصلاة حتى يفتحنا المجال لغيرهن، أو يعتزلنا المصلى، أي يعتزلنا بمعنى يعتزلنا الصلاة، مكان الصلاة الذي إنما يقصد للصلاة، وهن لا يجوز في حقهن الصلاة، يحضرنا ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، إلا أنهن لا يصلين، يعتزلن الصلاة. وهذا هو الوجه الأقرب من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. ولأجل هذا أورد أو استدل البخاري عليه رحمة الله بهذا الحديث، يعني محل الشاهد من هذا الحديث هو هذا الحكم الذي دل عليه. نكتفي بهذه الفوائد ونتوقف عند هذا الحديث أو عند هذا الباب، نسأل الله عز وجل. باقي حديث ثاني نؤخره الحلقة القادمة، والله نسأل أن نوفق على لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.